ولكن في المقابل قدر ربنا سبحانه وتعالى على العباده البسيطه خالص دي اللي هي مش مجهده ولا مكلفه بيكون قدر ربنا سبحانه وتعالى عليها كبير. لما خرج بنو اسرائيل من مصر بعد ربنا اوحى لموسى انه يخرج من مصر، لما وصلوا عند سيناء ربنا سبحانه وتعالى اراد ان ياخذ عهدا وميثاقا على بني اسرائيل ان هي دي الحاجات اللي لو عملتوها انا هحبكم وهقربكم مني وهخليكم افضل الناس في الدنيا كلها. وعلشان يأكد الميثاق رفع الله عز وجل جبل الطور فكان فوق رؤوسهم، واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ايه ظلة، فربنا رفع جبل الطور فبقى فوق دماغهم كده وهم تحت الجبل علشان يقولهم ان الحاجات اللي انا هاخد عليكم الميثاق حاجات مهمة جدا ما تسيبوهاش. فقال الله عز وجل واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل، ها نعد مع بعض، 1 لا تعبدون الا الله، 2 وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، بعدها وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. قولوا للناس ايه حسنة، اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. هو في ظنكم ايه اللي يتقدم الاول، اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقولوا للناس حسنة، ولا قولوا للناس حسنة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة؟ من حيث الاهمية ايه اللي يتقدم، الصلاة الزكاة وبعد كده بيقولوا للناس كلمة حلوة. ولكن وجدنا ان الله سبحانه وتعالى قدم قوله وقولوا للناس حسنة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وخد بالك ده ربنا هو بيتكلمهم التوحيد والصلاة والزكاة، جعل ما بين التوحيد اللي هو أعظم الأعمال والصلاة والزكاة، جعل بين ده وده إيه، قولوا للناس حسنا. لما تتكلموا مع الناس اتكلموا بأفضل كلمة، اختار دايما الكلمة الحلوة، لأن الكلمة الحلوة دي ربنا هيحبك عليها. وممكن في يوم يعني كلمة حلوة اتقالت للأب، كلمة حلوة اتقالت للأم، كلمة حلوة اتقالت للزوج أو للزوجة، كلمة حلوة منك لولادك، كلمة حلوة منك لواحد تشتري منه حاجة، تكون الكلمة دي هي السبيل. مش أقولك إنك تسعد في الدنيا، لا والله تسعد في الدنيا وتنجو في الآخرة. واللي عايز يتأكد من المعنى ده إن من أعظم العبوديات اللي لازم نتقرب بها ربنا عز وجل الكلمة الحلوة. ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال لنا اتقوا النار ولو بشق تمره. تعالوا ناخد الحديث من اوله، ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، كل واحد فينا هيبقى بندين ربنا عز وجل ويبدا ربنا يحاسبه، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، فينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، فاتقوا النار ولو بشق تمره. انا ممكن اتقي النار بايه، بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فممكن أنا ربنا ينجيني من النار إن أنا كان لساني حلو مع الناس، أنا ممكن ربنا يحرم جسدي على النار بسبب إن أنا كنت دايما لما أتكلم مع الناس أختار أفضل كلمة أتكلم بها مع الناس. الكلمة الحلوة مع الناس تقيقة من النار، مش كده وبس، بل أول يوم دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأكيد النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما يقابل الأنصار وأهل المدينة هيتكلم معهم في العبادات العظمى في الإسلام. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر اليهود، لما وصل النبي المدينة وانجفل الناس إليه، الناس خرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، كنت في من خرجت لأنظر إليه، يهودي بقى وحبر من اليهود عالم لعلمائهم، عايز أعرف هو فعلا ده نبي ولا لا. قال فلما نظرت إليه له صلى الله عليه وسلم علمت أنه ليس بوجه كذاب، لا يمكن أبدا يكون كذاب زي ما مشركي مكة بيقول، ده علامات النبوة بين على وجهه. فكان أول ما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام ولينوا الكلام. لينوا الكلام إيه النتيجة؟ تدخلوا جنة ربكم بسلام. أكن أنا الكلمة الحلوة تدخلني الجنة بسلام؟ وما خد بالك إنما قالش تدخلوا الجنة وسكت، ولكن قال تدخلوا الجنة بإيه؟ يعني إيه تدخلوا الجنة بسلام؟ يعني في قبرك أنت عايش في سلام، خارج من القبر في أرض المحشر والأهوال بسلام، واقف في الحساب بسلام، واقف على الميزان بسلام، لا تضر أبدا. ليه؟ كلمتك حلوة، لسانك جميل مع الناس، لسانك حلو مع الناس. في مستشفى التأمين في قسم أمراض الأورام تلاقي سبحان الله، انتوا عارفين ناس عندها أورام ودي من أشد الأمراض الموجودة حاليا، تلاقي سبحان الله في بنت ممرضة كده أول ما تشوف عيانة تعالي يا ماما وتاخدها من إيديها وتجيب لها كرسي وتقعدها. عارفة إيه الجمال ده؟ وشك والله العظيم منور، والله العظيم ربنا هيشفيك. بصي ده أنت إن شاء الله بإذن الله هتبقي زي الفل. الكلمة دي تدي روح معنوية تخلي تساعد على الشفاء. وفي واحدة تانية، ربنا يا رب يعافينا وإياك، أول ما تشوف الناس تزعق في دي وتشخط في دي إيه ده يا جماعة؟ أهو في إيه؟ أهو ربنا يعلمنا إن ممكن الممرضة ده هي البسيطة اللي بتتكلم مع الناس كلمة حلوة وتدي لدي معنى جميل وتدي دي وتقولها ما شاء الله أنت ده أنت زي الفل، إن دي يوم القيامة ما يتخافش عليها، ما يتخافش عليها. في دكتور كده، في دكتور كده والله العظيم، في دكتور أول ما يخش الناس كلها جتتها تتلبش، لسانه قد كده، ربنا يا رب يعافينا يا رب. وفي دكتور تاني بصوا مش المرضى اللي بيحبوه، ده طوب الأرض بيحبه. كلمة حلوة يعني داخلة عليه واحدة مثلا مريضة مثلا اسمها سلوى، ازيك يا سوسو عاملة ايه يا جميل وان شاء الله ربنا يشفيك وتبقي زي الفل. أن الكلمة الحلوة دي تدخل الجنة، وأولى الناس بالكلمة الحلوة دي إذا كان الدكتور اللي بيتكلم مع مريضه أو مريضة وما يعرفهمش بالكلمة الحلوة يخش الجنة وينجو من النار. فبالكم إذا كانت الكلمة الحلوة دي مع الأب والأم. أنت والله العظيم ده احنا لو عشنا طول عمرنا تحت جزمتك ما نوفيك حقك، ده أنت يا ما عملت. الكلمة الحلوة مع الأب دي اللي تديله كده معنوية عالية قوي تلاقي سبحان الله تلاقي لها أجر عند ربنا عز وجل. مين ما يدين الكلمة الحلوة وقت البلاءات والمحن؟ واحد عندنا ابتلي إن ابنه مات ولا زوجته ماتت ولا أبوه مات، يعلمنا ديننا حاجة اسمها التعزية. هي التعزية عبارة عن إيه؟ كلمة حلوة بنقولها للناس اللي ابتلوا ببلاء. وسيدنا النبي يقول لنا: من عز مسلما في مصيبة كان حقا على الله أن يكسوه من سندس الجنة يوم القيامة. الناس خارجة من القبر عارية، لا لا لا، واحد عندنا واقع في مشكلة وبلاء روحنا جنبه وقلنا له إن شاء الله ربنا يرفع عنك البلاء ده، إن شاء الله ربنا يكون معاك وهيساعدك وإن شاء الله بص أنا بقول لك أهو ربنا هيوفقك وهيكرمك، أنت راجل أصلا كويس ولا يمكن أبدا ربنا سبحانه وتعالى يسيبك. كلمة الحلوة ده النبي يقول ان الناس لو خارج يوم القيامة من القبور هدوم من غير هدوم تحشرون حفاة عراة. لا لا لا لا، اللي كان دايما لسانه حلو مع الناس يوم القيامة خارج من قبره وهو لابس من ثياب اهل الجنة، ماشي في ارض المحشر وسط الناس ولابس من ثياب اهل الجنة. ليه؟ اصل كانت كلمته حلوة مع الناس. النبي علمنا يعني في مرة أنا كنت قاعد مع واحد صاحبي في المحل، دخلت عليه واحدة ست كبيرة، ست دي أول ما دخلت عليه قالت له: والله يا ابني ده أنا والله أنا تعبانة وعدت بدوخة كده وعندي وعنت بنسى. قام ردت عليها قال لها: إيه سبحان الله، دي نفس الأعراض اللي جات لستي قبل ما تموت. يا أخي اللي أنت عملته ده ايه اللي انت عملته ده؟ ده انت بتقولها خلاص انت بتموت يا حاج. لا ده النبي علمنا ان احنا لو حد في يوم من الايام كان علمنا صلى الله عليه وسلم ان احنا لو زرنا المريض قال نفسه له في الاجل، ما تقولهوش هتموت، قولوا له ان شاء الله ربنا يديك طول العمر وتعيش وتعمر. انت عندك كم سنة دلوقتي؟ 60، ان شاء الله باذن الله 60 سنة كمان، نفسه له في الاجل. انما ده بص ام حاططها في نص دماغها، لا احنا ديننا يعلمنا ان الموطن ده، دور على الكلمة الحلوة، من المواطن اللي ديننا علمنا ان لازم تقول الكلمة الحلوة فيها. لو واحد في يوم من الايام غلط او عصى، اللي يعصي ربنا سبحانه وتعالى اديله الكلمة الحلوة اللي تساعده انه يخرج من المعصية اللي هو فيها. احنا للأسف لو حد فينا غلط احنا بنمسح بيه الارض، احنا بندوس عليه. لا ديننا علمنا لو شفنا واحد غلطان وندمان اديله الكلمة الحلوة، خلي لسانك حلو تخليه يخرج من الذنب ده للمعصية، من المعصية دي للطاعة. الراجل اللي كان جالي النبي صلى الله عليه وسلم وكان دايما بيشرب خمرة، فأقام النبي عليه الحد، فواحد من الصحابة قال ايه؟ أخزاك الله يا أخي، ربنا يخزيك يا أخي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ فالنبي غضب وقال لا تكن عونا للشيطان على أخيك. الكلمة اللي انت رميتها في أخوك دي أو سمعها أخوك دي يا أخي، الكلمة دي تخلي أخوك ايه؟ الشيطان يتمكن منه أكتر. وشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المربي قال والله ما علمت عنه، الرجل اللي بيتجلد ده، إلا أنه يحب الله ورسوله. لما سمع الكلمة الحلوة من سيدنا النبي ما عاد للخمر بعدها أبدا. من المجالات المهمة جدا في الكلمة الحلوة، وهختم بيه بقى عشان تقوموا تروح، الكلمة الحلوة مع ابنك، الكلمة الحلوة مع ابنك. ابنك اللي انت بتربيه وتفضل تقوله انت غبي وما بتفهمش وانت طول عمرك، عرفت من ايه؟ وانت طول عمرك مش عارف ايه؟ الولد ده بالكلمة السيئة دي فقد الثقة في نفسه. تعال اقوله تعال وانت بتذاكر معاه حل بقى معاه مسألة، هتلاقيه ايديه بترتعش ومش عارف يحل. ليه؟ ما انت قلت له انت حمار وما بتفهمش وانت مش عارف بقره وانت مش عارف ايه، قعدت اختار شويه حاجات كده ويا غبي. فكانت النتيجه ان الولد فقد الثقه في نفسه. طب ما تقولوا للناس حسنى واولى الناس بالكلمه الحلوه ابنك، والله يا ابني انت ممتاز وامكانياتك كويسه. وشوف ايه المشكله ان احنا نغلط، اللي يغلط يا ابني مره هيتعلم المره الثانيه، اغلط في مساله مره واثنين وثلاثه، وايه المشكله ان انت تغلط بس المره الجايه هتحل صح. وعلى فكرة وانت صغير كنت لازم تقع علشان تتعلم المشي. الكلمة الحلوة دي هتخلي الولد ايه؟ يركز اكتر. وايه؟ شفت اهو اهو شكلك يا ابني ما شاء الله، ويتشجع ويبقى ما شاء الله ممتاز. الكلمة الحلوة. الله عز وجل قال لنا في كتابه قل لعبادي يقول التي هي احسن. يبقى اذا الكلمة الحلوة اللي انت هتقولها، الكلمة دي على فكرة عليها أجر وعليها ثواب وتاخد عليها حسنات، ويوم القيامة ربنا يديك الحاجتين الكبار قوي، ادخلوا الجنة بسلام، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الله ينور عليك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. جزاك الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.